بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: فإن تجلى الكسوف فيها، يعني في الصلاة، وتجلى يعني انكشف، سواء كان كسوف الشمس أو كسوف القمر. أتمها خفيفة، يعني ولا يقطعها ولا يستمر في صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فادعوا الله وصلوا حتى يكشف ما بكم، فادعوا الله وصلوا حتى يكشف ما بكم، وقد انكشف ما بهم فلا صلاة. ويتمها خفيفة لأنه قد شرع فيها، ولا يقطعها لئلا تبطل. نعم، رحمك الله. قال الشارح حفظه الله تعالى: فوقت صلاة الكسوف من حين يظهر الكسوف إلى أن ينجلي. أما من صلى الكسوف اعتمادا على خبر أهل الحساب فهذا لا يجوز، حتى لو أعلنوا أنها ستكسف الشمس أو سيكسف القمر في الدقيقة الفلانية واللحظة الفلانية، فلا يجوز الاعتماد على هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الصلاة بوجود الكسوف ورؤيته. في الحديث تحت يقول: فإذا رأيتموهما فافزعوا للصلاة. رأيتم، ولم يقل إذا علمتم، يعني بالحساب. نعم. فإذا وجد الكسوف فإنها تبدأ الصلاة، وما لم يوجد كسوف فإنه لا يصلى. ولو قال الفلكيون إنه سيحدث في الساعة الفلانية. وهذا خلافا لما فعل بعض الناس في وقت الحاضر، يعتمد على الصحف وعلى الأخبار فيبدأ يصلون، والقمر واضح ما في شيء، أو الشمس. نعم. نعم نعم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فما فاتكم فأتموا. آياتها لو بدأ بالصلاة وانجلى، أي بدأ بالصلاة يعني كبر ثم قرأ الفاتحة وقرأ سورة طويلة، وبالمنتصف أتى منها وقال: ترى الكسوف أي يصلي يركع ثم يقوم ويقرأ سورة ثانية. نعم نعم، لكن لا يطيل. وهذا ظهر كلام المؤلف: أتمها صلاة الكسوف. نعم. قوله: فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، لأنه انتهى وقت الصلاة ولا يقطعها، لئلا يبطل عمله. اكتبوا: لئلا يبطل عمله، وقد قال الله تعالى: ولا تبطل أعمالكم. وهذا وإن كان في الشرك، لكن أيضا يشمل إبطالها بالقطع، يعني الآية في الشرك: ولا تبطل أعمالكم، يعني بالشرك، لكن يشمل إبطالها بالقطع. إذا كان أتم صلاة، يأتينا دين آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فعارضه دليل. نعم. قال حفظه الله: وإن كان العكس بأن انتهت صلاة الكسوف والكسوف لا يزال باقيا فلا تعاد الصلاة، بل يشتغلون بالدعاء والاستغفار حتى ينجلي ولا يعيدون الصلاة. طيب، اكتبوا فوق فائدة: الأمور التي تفعل عند حدوث الكسوف كما جاءت بذلك السنة 7: التكبير، الذكر، الدعاء، الاستغفار، الصلاة، الصدقة، العتق. نعم، العتق. نعم. ما في خطبة شيخنا أحسن موعظة؟ لا، هذا يتعلق بالصلاة. أقرأ بيجينا إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل. قوله رحمه وإن غابت الشمس كاسفة يعني انكسفت ثم غابت، انكسفت ثم غابت، أو طلعت الشمس والقمر خاسف، أو طلعت الشمس والقمر خاسف فإنه لا يصلي، هذا المعنى. فعندنا الشمس والقمر أن تنكسف ثم تغيب، أو ينكسف القمر وتطلع الشمس فلا صلاة. أصبر خلنا نشوف، طيب خلنا نشوف التعليل بعدين. طيب وذلك لأن الشمس إذا انكسفت وغابت فإنه لا فائدة منها، وإذا طلعت الشمس والقمر خاسف فإن سلطانه قد ذهب، فإن سلطانه قد ذهب لأن سلطانه بالليل. خلاص ايش تقول؟ إلا في ليالي الإبدار، في ليالي الإبدار في ليلة في 15 ما يمكن هذا. هل يكون في يوم 15 تكون يغيب قبل أن تطلع الشمس؟ كما يأتيان إلا يأتي آخر خسوف قبل شهر، كانت خسوف للقمر والشمس طالعة. إلا يمكن، يمكن الحرم صلى الخسوف، يمكن هذا. طيب خلينا نكمل الشرح. قال أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي، يعني فإن كانت الزلزلة فإنه يصلي. الزلزلة هي اضطراب الأرض وتحركها، فإذا حصل والمراد إذا استمر، أما لو أنها تزلزل ثم سكنت، لكن لو استمرت الزلزلة فإن يصل. وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا كابن عباس وعلي رضي الله عنهم. وقوله فإن كانت آية غير الزلزلة مثل أن تكون رياح شديدة أو غبار شديد ويستمر أو صواعق وما أشبه ذلك فإنه لا يصلي. واستدلوا بأنه لم يأتي الدليل في ذلك، لم يأتي بالدليل إلا في الزلزلة. والقول الثاني أنه يشرع، والقول الثاني أنه يشرع أن يصلي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده. فإذا حصل أمور آية خارجة عن العادة وحصل خوف وهلع وخاف الناس من العقوبة صلوا واستغفروا، وهذا هو الأقرب. أي عموم قوله صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده. طيب وخوف، حصل الخوف تعليل. قال الشارح وحفظه الله تعالى قوله وإن غابت الشمس كاسفة، إذا غابت الشمس وهي كاسفة لم يصلي لذهاب الانتفاع بها، أو طلعت والقمر خاسف، وإذا طلعت الشمس والقمر خاسف فإنه لا يصلي الكسوف لذهاب الانتفاع بالقمر، لأن محل الانتفاع به هو الليل، فإذا جاء النهار انتهى سلطان القمر وجاء سلطان الشمس. أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل، أي إذا حصلت آية من آيات الله مثل الزلزال وهو الحركة التي تصيب الأرض ويحصل بها ترويع ويحصل بها دمار ويحصل بها هلاك وموت، فإنها تسن الصلاة للزلزلة، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا للزلزلة، ويدعى الله عز وجل حتى يزيل هذا الحدث الهائل. وأما الآيات غير الزلزلة كحدوث الصواعق المخيفة وهبوب الرياح الشديدة فلا يشرع الصلاة عندها لأن هذا لم يرد، لكن يكثر من الدعاء. وأذكر في القصيم جاءنا حوالي 10 دقائق غبار لم يعهد أبدا وأظل واستمر ساعة يمكن يموت الناس، سبحان الله، غبار سقط على الأرض هكذا، شيء أظلمت الدنيا، والحمد لله انجلى، يمكن شوي وانجلى، هذا من العجائب. لا انجلى ما استمر. نعم. والزلزلة ورد عن بعض الصحابة، ولذلك انا قلت في الزلزال اذا استمر، اما اذا زلزل هو انتهت خلاص تنتهي. ها ايش صحيح؟ إيه لو استمر يسلم، لكن في زلزال تتكرر، لكن يمكن في زلزال خفيف يستمر الناس يشعرون به، لكن ما يهدم البيوت ولا شيء، لكن يخيف الناس. نعم. والزلزلة ورد عن بعض الصحابة أنهم صلوا عندها، وما عدا ذلك من الآيات فلم يرد دليل على مشروعية الصلاة من أجله، ولكن يشرع الدعاء، فإذا هبت الريح أو حصلت الصواعق أو حدث آية أو حصل أي آية مروعة، فإنه يشرع أي آية أية أحسن الله عليك أو حدث أية آية مروعة فإنه يشرع الدعاء بأن يكشف الله عن المسلمين ما حل بهم. قال المصنف رحمه الله في الخلاف، مسألة فيها ثلاث أقوال. القول الأول المذهب أنه لا يصلى إلا في الكسوف والخسوف والزلزلة، وعند مالك والشافعي أنه لا يصلى إلا في الكسوف والخسوف فقط، وهذا ظاهر اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله. والقول الثالث قول أبي حنيفة وابن حزم واختار شيخ الإسلام وشيخنا رحمهم الله، واستدلوا بحديث يخوف الله بما عباده يصلى في كل آية يحصل بها خوف وضرر، شيخ الإسلام مذهب في الشمس والقمر والزلزال، الشافعي فقط حتى ظاهر أن الكسوف فقط، حتى القمر يقول لا، الشافعي كسوف الشمس، هذا اللي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صواب العموم القول الأول قول الشافعي. شو كتبت الأول؟ فادي أقر فاتك المذهب في الكسوف والخسوف والزلزلة. نعم اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. يعني الذي ورد الصحيحين أنه يأتي في كل ركعة بركوعين فقط، لكنه قد جاء في غير الصحيحين بعض في مسلم أن يصلي 6 ركعات ثلاثا في كل ركعة، في كل مجموع 6 ركعات. يقول المؤلف رحمه الله أنه يجوز، قال أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مرفوعا، وجاء أيضا موقوفا على بعض الصحابة، والصواب أنه لا يفعل، صواب أنه لا يفعل، لأن الكسوف إنما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فلم يتكرر، وهذا هو الصواب. لكن ما ثبت عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك فإننا لا نفعله، لكن لا ننكر على من فعله ونقول بدعة. قد جاء عن علي رضي الله عنه صلى أكثر من ركوعين في الركعة، فإن ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه فإننا نأخذ بالسنة ونعتذر عن ما حصل من علي رضي الله عنه. نعم، الصواب أنه لا يفعل، ومن فعله لا ينكر عليه. إيه ما نفعل، لكن من فعل من فعله ما ننكر عليه، نقول أنك مبتدع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. لا تستعجل. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله وإن أتى في كل ركعة قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو 4 أو 5 جاز. قال الشارح حفظه الله تعالى: أي لو أنه صلى في كل ركعة 3 ركوعات فيكون المجموع 6 ركوعات، أو في كل ركعة 4 ركوعات فيكون المجموع 8 ركوعات، أو في كل ركعة 5 ركوعات فيكون المجموع 10 ركوعات، جاز ذلك لوروده في الروايات. لكن السجود ما يتغير، السجود على كل الأحوال الأقوال هذه ما يتغير، في كل ركعة 2 سجدتان فقط. لكن الرواية الأولى هي الراجحة، ولا ينكر على من عمل بشيء من الروايات الأخرى، ويجوز صلاتها 2 ركعات مثل النافلة، كل ركعة بركوع واحد لوروده. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأحمر هذا كلام الشيخ ولا اللي فوق؟ لا، مصنف. باب صلاة الاستسقاء: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. قال رحمه قوله رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء، هذا نوع من الصلوات النافلة على قول بعض العلماء. نعم، على القول الصحيح في الواقع. الأصل في الصلاة، الأصل في الصلاة 2 ركعتان، ولعم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. إيه، هذا هو الأفضل والسنة. وإذا قالوا إن الركوع الثاني سنة لا تدرك به الركعة. طيب، قوله الاستسقاء، السين والتاء تدل على الطلب، تدل على الطلب، ومعنى الاستسقاء طلب السقيا، طلب السقيا. وقوله إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، أجدبت الأرض يعني قل نباتها أو انعدم، سواء كان من العشب أو من الشجر. وقحط المطر يعني انحبس ولم ينزل، فهنا يشرع الاستسقاء. والاستسقاء سنة قديمة من أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى عن موسى: وإذ استسقى موسى لقومه، يعني طلب السقيا. وجاء في الحديث أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي بقومه، فرأى نملة مستلقية على ظهرها تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غير عن سقياك، قال ارجعوا فقد سقيتم دعوة غيركم، حيث رواه أحمد وصحه الحاكم. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله باب صلاة الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا ونزول المطر. وسبب صلاة الاستسقاء أنه إذا أجدبت الأرض يعني لم يظهر فيها نبات ورعي وكلأ، وقحط المطر يعني انحبس المطر، فإنه حينئذ يشرع الاستسقاء وهو طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. والاستسقاء سنة قديمة عمل بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. استسقى موسى لقومه، قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. وكذلك سليمان عليه السلام خرج يستسقي لقومه، وفعلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالاستسقاء سنة نبوية قديمة، وفيها تضرع إلى الله وانكسار بين يديه وتوبة إلى الله سبحانه، فإنه لا ينحبس المطر إلا بسبب ذنوب العباد. طيب، في تنبيه يحصل ذكر موسى وسليمان عليه الصلاة والسلام. قال العلماء إنه لا ينبغي أن تقول نبينا موسى ونبينا عيسى بعكس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن نقول نبي الله رسول الله موسى رسول الله عيسى عليه الصلاة والسلام، لكن ليس نبينا أي لم يرسل إلينا، إنما يرسل لقومه بعكس النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته عامة. نعم. فإنه لا ينحبس المطر إلا بسبب ذنوب العباد. وفي الحديث: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. فسبب انحباس المطر يأتي من قبل العباد. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فإذا حصل من العباد تنكر نحو ربهم بالمعاصي والمخالفات فإن الله يعاقبهم، خصوصا إذا حصل منع الزكاة. وقد ينزل المطر ولا تنبت الأرض، والعقوبة تعم، العقوبة تعم ولا تخص. يعني قد يوجد، بل يوجد في الأمة لا يزال فيها أخيار صالحون، لكن إذا كثرت المعاصي عم العقاب. نعم. وقد ينزل المطر ولا تنبت الأرض، قال الله سبحانه وتعالى: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. طيب، يعني أن إذا حصل ماء، أن صب الماء لا يلزم منه النبات، بل الله يصب الماء ثم يشق الأرض ثم ينبت. وفي حديث أوضح منه قال صلى الله عليه وسلم: ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم لا تنبت. نعم. ليس السنة أن تمطر، ولكن السنة أن تمطر. لا، ليس السنة ألا تمطر، ليست السنة ألا تمطر، لكن السنة يعني سنة هنا مع الجدب، السنة هنا معناها الجدب، لكن السنة أن تمطر ثم تمطر ثم لا تنبت. نعم. لفظ الحديث ما أحفظه، لكن المعنى واحد. قال المصنف رحمه الله: صلوها جماعة وفرادا، وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. يعني صلوا صلاة الاستسقاء جماعة وفرادا، وتصلى بدون إذن الإمام، لكن في هذا الوقت نظرا للجهل يعني خوف الدولة وفق الله عز وجل من التجمعات، يمنع أن يحصل الاستسقاء إلا بإذن الإمام. والحمد لله إذا حصل جدب فإن ولي الأمر يأمر بالصلاة. طيب، قوله صلوا جماعة وفراد، وعلى هذا فيجوز النساء أن يصلينها في البيوت، والبدو يصليها في الصحراء، وليس من شرطها ليس من شرطها الاستيطان. وقوله صفة في موضعه وأحكامها كأيد، يعني أهل البلد إذا صلوها فلا أفضل يصلي في الصحراء، ويكون أحكامها كأحكام العيد، فتصلي ركعتان. وهل تكون قبل الخطبة أو بعد الخطبة؟ العيد السنة القطع أن تكون قبل الخطبة، لكن صلاة الاستسقاء جاءت بهذا وجاءت بهذا، قبل الخطبة وبعد الخطبة. طيب، وعليه فيكون يكبر تكبيرة الزوائد، وكذلك يقرأ جهرا ويقرأ سبح والغاشية. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: أي صلوا صلاة الاستسقاء جماعة وصلاها الأفراد عند الحاجة، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء كما قال ابن القيم رحمه الله على ثلاث صفات: الصفة الأولى أنه خرج بالناس وصلى بهم ثم خطب ودعا بدون همزة، ثم خطب ودعا، وهي صلاة الاستسقاء المعروفة. الصفة الثانية أنه دعا في خطبة الجمعة والناس يؤمنون على دعائه. الصفة الثالثة جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. نعم. الصفة الثالثة أنه دعا من غير صلاة. إذن هذه ثلاث أحوال للاستسقاء، هذه ثلاثة أحوال للاستسقاء: الاستسقاء بالصلاة المعروف والخطبة، الاستسقاء في خطبة الجمعة يدعو ويرفع يديه، الاستسقاء في غير صلاة. نعم. وقوله صلوها جماعة وفرادى، والأفضل أن يصلوها جماعة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا أرجى للإجابة، ويصليها الفرد إذا لم يكن عنده جماعة، وليس من شرطها الاستيطان، فلو استسقى المسافرون فلهم ذلك. وقوله في موضعها أي أنها تصلى في الصحراء مثل صلاة العيد، وفي أحكامها أي في أنها ركعتان بالتكبيرات الزوائد، يجهر فيها بالقراءة ويكبر في بداية الركعة الأولى والثانية التكبيرات الزوائد كعيد، أي مثل صلاة العيد، وأنه لا يصلي قبلها ولا بعدها في موضعها مثل صلاة العيد. وقد جاء في ذلك أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء كما يصلي العيد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاء أمرهم بالتوبة والخروج. نعم ماشي. والخروج من المظالم وترك التشاحن وبالصيام والصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون. قوله إذا أراد الإمام الخروج لها يعني الاستسقاء، وعظ الناس إما في خطبة جمعة أو في تجمع لهم، والآن بوسائل الإعلام يعظ الناس، أو الآن يأمر عالما يعظ أو ما أشبه ذلك، يعظهم ويأمر بخمسة أشياء: التوبة من المعاصي، اثنين الخروج من المظالم، ثلاثة ترك التشاحن، أربعة الصيام، خمسة الصدقة، لأن هذه من أسباب إجابة الدعاء. توبة المعاصي عموما، و كذلك يعني الشرك والبدع، والخروج من المظالم يعني فيما بين الخلق، وهذه في واقع معصية لكن معصية خاصة. خروج من المظالم كان يأخذ الإنسان حق الآخرين ويظلمهم، وترك التشاحن عن التباغض بين الناس لأن هذا مخالف للأخوة الإسلامية، وبالصيام لأن الصيام دعوته مستجابة، والصدقة لأنه من أسباب رضوان الله عز وجل، ولأن صدقة السر تطفي غضب الرب. وقوله ويعدهم يوم يخرجون فيه من أجل رتب أمورهم. وهل يكون الاثنين أو الخميس أو الجمعة؟ نقول ليس هناك يوم محدد، لكن العلماء غالبا يختارون الاثنين أو الخميس لأنه وقت صيام، ودعاء الصائم أقرب الإجابة، ويتنظف ولا يتطيب. يتنظف لئلا يجد الناس منه رائحة سيئة، لأن هذا حال اجتماع. ولا يتطيب لأن الطيب فيه نوع علو وفيه نوع ترف، وهذا مخالف لما نخرج من أجله، لنخرج مفتقرين. وعلى هذا لا يخرج بالثياب الجميلة بل بالثياب المعتادة. وكذلك قول يخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. متواضعا يعني خلاف التكبر، متخشعا خلاف التعالي، ومتذللا يعني مستكينا لله عز وجل، متضرعا يعني داعيا لله عز وجل بإلحاح وطمع. وهكذا جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا. من جبتها؟ زين. طيب، قال: ويعدهم يوم يخرجون فيه. طيب، ومعه أهل الدين والصلاح. أهل الدين العلماء، والصلاح يعني العباد. فقيل: كيف نعرف؟ نقول: يعرفون الناس، يعرفون بعضهم بعضا، يعرف الساق من أهل الخير. يعني يحرص أن هؤلاء يكونون معه لأنهم أقرب إلى نزول رحمة الله. والشيوخ يعني كبار السن، لأن الله عز وجل يرحمنا بضعفائنا. والصبيان المميزون، لأن ليسوا أهل معاصي، فيجيب الله عز وجل دعاءهم. نعم. وهل يجوز الإمام أن يطلب من رجل صالح الدعاء؟ الجواب: يجوز، لفعل الصحابة رضي الله عنهم. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وطلبوا من عمه الدعاء، فيجوز. وكذلك الأسد بن يزيد طلب منه أمير المؤمنين في عصره، أظنه حتى خلاف بن أمية، طلب أن يدعو فدعا فنزل المطر. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن وبالصيام والصدقة، يستحب للإمام أي ولي أمر المسلمين قبل الخروج لصلاة الاستسقاء أن يأمرهم بالتوبة والاستغفار والصدقة والإحسان إلى المحتاجين، لأن هذه أسباب لنزول المطر وأسباب لقبول الدعاء، فيأمرهم إما مشافهة بأن يعظهم ويذكرهم، وإما كتابة بأن يكتب نصيحة وتوزع وتقرأ في المساجد قبل صلاة الاستسقاء، لأن هذا فيه تهيئة للصلاة. وكل هذه أسباب لقبول الدعاء، الصدقة والصيام، لأن دعوة الصائم مستجابة، ورد المظالم إلى أهلها من أسباب قبول الدعاء. قوله: ويعدهم يوما يخرجون فيه، يحدد لهم الإمام اليوم الذي يخرجون فيه إلى المصلى. ويتنظف ولا يتطيب، أي يخرج إليها الإمام والأفراد متنظفا، لأنه اجتماع يستحب التنظف له وقطع الروائح الكريهة. ولا يتطيب مثل ما يتطيب للعيد، ولا يلبس ثياب زينة مثل ما يلبس للعيد، لأن هذا خروج مسكنة وذلة بين يدي الله، فيخرج في ثياب عادية. ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج متواضعا متخشعا متذللا بين يدي الله، ولم يخرج في أبهة في ثياب زينة. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم، خرج متخشعا متذللا متضرعا بين يدي ربه عز وجل، مظهرا للفقر والفاقة والحاجة. ومعه أهل الدين والصلاح، لأن هذا أقرب لقبول الدعاء. ولهذا طلب عمر رضي الله عنه من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله، والناس يؤمنون لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا توسل بدعاء الصالحين، والتوسل بدعاء الصالحين مشروع. وقال رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، يعني يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا كانوا يطلبون منه الدعاء، فلما مات صلى الله عليه وسلم طلبوا من عمه، وهذا يدل على أن الميت لا يطلب منه شيء. طيب، وقال أهل البدع إن هذا دليل على التوسل بالصالحين. ركبت فوق فوق 40. قال أهل البدع إن هذا دليل على التوسل بالصالحين. والجواب ها؟ هو الصالح. والجواب أن التوسل بالحي الصالح جائز، والمراد بدعائه كما فعل عمر رضي الله عنه مع العباس. ولو كان المراد التوسل بذات الصالح لما عدل عمر رضي الله عنه إلى العباس رضي الله عنه وترك النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان المراد التوسل بذوات الصالحين، بذواتهم لا بدعائهم أو بجاههم، لكان عمر رضي الله عنه لما عدل عمر رضي الله عنه إلى العباس ولتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاهه واحد حيا وميتا، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم واحد في حياته وموته. نعم. قال حفظه الله تعالى: والشيوخ يعني كبار السن، لأن حالهم أقرب إلى قبول الدعاء. والصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب لهم، فدعاء الصبيان إذا كانوا مميزين حري بالإجابة لأنهم ليس لهم ذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. قوله خرج أهل الذمة، أهل الذمة يعني الذين يعيشون بيننا ممن يدفع الجزية، وهم اليهود والنصارى والمجوس ومن تبعهم على المذهب. المذهب من هم؟ اليهود والنصارى والمجوس ومن تبع المجوس على المذهب. والصواب أنه كل من ليس بمسلم، والصواب أنه كل من ليس مسلم ويدفع الجزية، والصواب أنه ليس كل من ليس مسلم يدفع الجزية فإنه ذمي، فيجوز أن يخرجوا لأنهم بحاجة إلى المطر، والله عز وجل يرزق المسلم والكافر. لكن قال منفردين عن المسلمين لا بيوم، فينفردون في المكان لا في الزمان، فينفردون في المكان لا في الزمان، فيستسقون في مكان آخر ولا يختلط بالمسلمين لأنهم ليسوا على ديننا، ولكنهم لا ينفردون بيوم آخر لأنه ربما يحصل المطر في يومهم فيفتن بهم الناس، لأنه ربما يحصل المطر في يومهم فيفتن بهم الناس، فتوقيا لهذا لا يخرجون بيوم مستقل. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، أهل الذمة هم الذين يدفعون الجزية من اليهود والنصارى ويعيشون مع المسلمين ولا يخرجون. لا يخرجون دون واو، قلت ولا يخرجون. لا يخرج ويعيشون مع المسلمين لا يخرجون مع المسلمين ولا يصلون معهم، لكن إذا خرجوا في مكان منعزل يدعون الله لم يمنعوا، لأنهم بحاجة أيضا إلى الغيث وإن كانوا كفارا، والله يرزق عباده، يرزق الكفار ويرزق المسلمين، فيمكنون من البروز والدعاء، لكن لا يكونون مع المسلمين في مصلاهم، ولا يجعل لهم يوم خاص يخرجون فيه، بل يخرجون في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون، لئلا ينزل المطر في اليوم الذي يخرجون فيه، فيظن الناس أن المطر إنما نزل بسبب دعاء الكفار، فيحصل فتنة في هذا، فإذا خرجوا في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون فإنه لا يحصل شيء من ذلك. أكمل لكم الدرس. على كيفكم؟ كلها يعني كلها صغيرة. أقر عبد المنعم يتعشى. عندكم بكرة إجازة تمتعون بها وتذاكرون أربعاء اختبار إن شاء الله. أقرأ. قال المصنف رحمه الله: فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فيصلي بهم يعني كصلاة العيد كما تقدم، تكبيرة الزوائد ويقرأ سبح والغاشية، ثم يخطب واحدة يفتتح بالتكبير، يعني أن الخطبة بعد الصلاة، لكنه قد جاء في الصحيح أنه خطب ثم صلى، وفي أبي داود. عفى الله عنك، كلام عن المسلمين الحين. لا هذا يعني كان استثناء. اي هي في ابي داود وايضا في الصحيح انه خطب صلى ثم خطب، عفوا خطب ثم صلى. طيب يفتتح بالتكبير خطبة العيد، ليس هناك دليل الا حديث ابن عباس، حديث ابن عباس في انه قال صلى في العيد، صلى كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه، فلو حمد الله عز وجل بدون تكبير فلا بأس. وقد جاء معنا أيضا فيما سبق أن صلاة العيد أصلا فيها خلاف، لا يفتح بالتكبير أو بالحمد، فكيف الاستسقاء أقل منها. وقول يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، يعني فيستغفر اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم تجاوز عنا، ويقرأ الآيات. ذكر الشيخ عندكم آية هود وكذلك آية نوح عليه الصلاة والسلام، وكذلك الآية في آخر سورة البقرة لا يكلف الله نفسا وسعها، إلى قوله ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على من قبلنا. وينبغي الإمام أن يذكر الناس بما يرق قلوبهم ويعلقهم بالله، فيدعو فيستغفر ويتوب، وأيضا يؤمل الخير من الله، يظن بالله خيرا. وقوله ويرفع فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع يديه يعني في الخطبة، في الخطبة وليس في الصلاة، ويدعو اللهم أغثنا اللهم أغثنا وما أشبه ذلك من الأدعية التي فيها الاستسقاء. ونعم مثل العيد. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله فيصلي بهم هذا هو السنة، هذا هو السنة المشهورة أنه يقدم صلاة الاستسقاء على الخطبة، وهذا هو المشهور عند أهل العلم. ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، الاستسقاء له خطبة واحدة يبدأها بالتكبير كخطبة العيد، وهذه الخطبة تشتمل على الدعاء والاستغفار والموعظة، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، مثل قوله تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومثل قول هود عليه السلام: يا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فيقرأ هاتين الآيتين والآيات التي في آخر سورة البقرة فيها الدعاء والاستغفار. قوله ويرفع يديه فيدعو هذا خاص بخطبة الاستسقاء، أما رفع اليدين حال الدعاء في خطبة الجمعة أو في خطبة العيد فهو بدعة، يعني في غير الاستسقاء، أما لو استسقى في الجمعة يرفع يديه. أي رفع يديه في أي نعم لا بس نعم. ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتحرى الدعاء الوارد لأنه أقرب للإجابة، وإن دعا بغيره مما يوافق الكتاب والسنة فلا بأس. وكل ما كان الدعاء مأخوذا من الكتاب والسنة كان أحرى وأقرب للإجابة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، وينادى الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ويجوز الصلاة جامعة وجها. طيب قوله منه اللهم اسقنا غيثا مغيثا، يعني الدعاء الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوا مزيد من فضله، يعني لو أن الإمام وعد الناس يوما قال الخميس القادم ثم يوم الأربعاء والثلاثاء نزل المطر، هم لا يخرجون لأن سبب الخروج زال، لكن يعني يشكر الله عز وجل ويسأله البركة والمجد المفضلة بدون صلاة. وقوله وينادى الصلاة جامعة، الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة وجها، إن كانت بالنصب فيكون احضروا الصلاة جامعة، وإن كانت بالرفع فتكون هذه الصلاة جامعة. والصواب أنه لا ينادى الصلاة جامعة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء هذا النداء في الكسوف فقط. نعم. قال الشارح حفظه الله: قوله ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا سحا غدقا مجللا عاجلا غير آجل، مجللا عاجلا غير آجل، مجللا اكسروها، مجللا عاما في الأرض. مجللا عاجلا غير آجل، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين، اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. فيكثر من الاستغفار والدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه أقرب إلى الإجابة، وإن دعا بغيره مما يوافق الكتاب والسنة فلا بأس. قوله وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، إذا واعد الناس يوما يخرجون فيه ثم حصل المطر قبل الخروج فإنهم لا يخرجون لأنه حصل المقصود، لكن يشكرون الله على نزول المطر ويحمدونه. قوله وينادى الصلاة جامعة، هذا فيه نظر، فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى لصلاة الاستسقاء، وإنما هذا ورد في صلاة الكسوف. وقوله الصلاة جامعة بنصب الصلاة على الإغراء، أي احضروا الصلاة، وجامعة منصوب على الحال. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس يكون قياس على صلاة الكسوف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس من شرطها إذن الإمام، ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها المطر. قوله رحمه الله وليس من شرطها إذن الإمام، يعني لا يشترط لصلاة الاستسقاء أن يأذن الإمام، بل إذا حصل الضرر والقحط والجدب صلوا، لكن إذا قال الإمام لا أحد يصلي إلا بالإذن فنقول سمعا وطاعة ونلتزم بذلك، وهذا هو الذي حاصل الآن. وذلك لأمرين، يعني الحكومة عندنا نهت أن يخرج التجمع إلا بإذنها، أولا لأن الناس جهلوا فربما أحدثوا محدثات وبدعا، وكذلك لأن يخاف من التجمعات التي يحصل منها خروج وما أشبه ذلك. وقوله يسن أن يقف في أول مطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبهما المطر، يصيبها المطر، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنما أصابهم مطر فحسر ثوبه ليصيبه المطر، وقال إنه حديث عهد بربه، حديث عهد بربه يعني لتوه خلق، يعني توه خلق، فإنه كان قبل ذلك بخارا ثم صار ماء. وكذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خرج رحلة لأن المطر مبارك، قال الله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى وليس من شرط، قوله وليس من شرطها إذن الإمام، كما أن الجمعة ليس من شرطها إذن الإمام لأن الداعي لها حاجة المسلمين، والدعاء مشروع والصلاة مشروعة ولو لم يأذن بهما. قوله ويسن أن يقف في أول المطر، أي يستحب إذا نزل المطر أن يخرج ويقف ويتلقى المطر على جسمه وعلى رأسه، لأنه ماء مبارك كما قال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه حديث عهد بربه، يعني حديث خلق لتوه خلق. سجلتوها لتوه خلق. نعم. قوله وإخراج رحله وثيابه ليصيبها المطر، يعني أثاثه وثيابه ليصيبها أول المطر لما فيه من البركة والطهارة، لأنه ماء طهور، قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. طيب، قوله إن زادت المياه وخيف منها، هذا يشمل زيادة الماء بالمطر أو الفيضانات كما في الأنهار، فإذا خيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا. وهل يقول ذلك في صلاة أو في غير الصلاة؟ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجل هو يخطب في الجمعة فاستسقى، ثم جاء رجل في الخطبة الثانية يعني خطبة الجمعة الأخرى فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها، فقال اللهم حوالينا ولا علينا. فالذي يظهر أنه لا يصلي، ولكن لو أنه حصل فيضانات وسيول، فقد مر معنا في الكسوف أن مثل هذه الآيات يصلى فيها، فلو حصل مثل هذا فصلوا فلا بأس، شيء خارج عن العادة. طيب، قال اللهم حوالينا ولا علينا، يعني من حولنا على الصحاري والضراب والآكام وطن الأودية، إن هذه أماكن العشب ونبت الشجر، ربنا ولا تحمل علينا، وربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الذي في الآية في آخر سورة البقرة ربنا لا تحملنا بدون واو، بدون واو، لكن لعل المؤلف رحمه الله يقصد ذكر الآية، يقصد الدعاء. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى إذا زادت الأمطار وخيف من الضرر فإنهم يدعون الله بالإقلاع وظهور الشمس